فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: شكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. لا ينسى لأصحاب الفضل فضلهم. هذه امرأة أبوها وأخوها من كبار المجاهدين، بسبب قتالهم غنم المسلمون وأكل. هذا الرجل هو الذي كان يخرج في الليل يعث على رعية. قال أسلم: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم، وهي الحرة الشرقية للمدينة، حتى إذا كنا بصرار مرتفع من الأرض إذا نار. فقال: يا أسلم، إني لأرى هاهنا ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. فخرجنا لهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار، وصبيانها يتضاغون يصيحون ويبكون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، هم يوقدون نارا. وعمر ينتقي الألفاظ. قال: السلام عليكم يا أهل الضوء. فقالت: وعليك السلام. فقال: أدنو؟ فقالت: أدنو بخير أو دع. فدنا. فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. تقول المرأة: والله بيننا وبين عمر. فقالت: أي رحمة. فقال: أي رحمة الله، وما يدري عمر بكم. المرأة تقول: الله بيننا وبين عمر. نحن في الصحراء لوحدنا لا نجد طعاما. عمر يقول، وهي لا تدري من هو، يقول لها: أي رحمة الله، وما يدري عمر بكم، وأنتم في هذه البقعة النائية. قالت: يتولى عمر أمرنا ثم يغزل عنا. قال: فأقبل عليه. فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، دار اتخذ عمر خاصة لتخزين الدقيق. فأخرج عدلا عدلا من دقيق وكبة من شحم، فقال: احمله عليه. فقلت: أنا أحمله عنه؟ قال: أنت تحمل عنه وزري يوم القيامة، لا أم لك. فحملته عليه. الخليفة يحمل على ظهره أمام الناس، يمشي بين الناس على ظهره من المدينة إلى الحرة الشرقية، إلى المكان النائي الذي فيه المرأة، ويهرول من أجل الأولاد. فانطلق وانطلقت معه إليه، إليها لنهرول. فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك. وجعل ينفخ تحت القدر. الخليفة المنبطح على الأرض، صدره في التراب، ينفخ على الحطب حتى يشتد. ثم أنزلها فقال: أبغيني شيئا أسكب فيه. فأتته بطحفة فأفرغها فيه، ثم جعل يقول لها: أطعميهم وأنا أصبح لهم. فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك بقية شيء. وقام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين، أنت أولى بالخلافة من أمير المؤمنين. فيقول: قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وحدثيني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها، ابتعد، ثم استقبلها ينظر إلى مكانه من بعيد، فربض مربضا. فقلنا له: إن لنا شأنا غير هذا، ولا يكلمني. يقول: لا بد أن تكون الوقفة لهدف. وعمر لا يتكلم حتى رأى الصبية يصطنعون، ثم ناموا وهدأوا. فقال: يا أسلم، إن الجوع أكهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأى. إسناده حسن. هذا عمر في الرعية.